فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، يعني وضع التوراة على الوسادة، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب، ثم ذكر القصة التي ذكرناها، أنه وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فأمره عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن ينزع يده فإذا فيها آية الرجم، ولكن القوم كانوا يكتمون ذلك فيما بينهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وكنت ممن رجم، يعني كان من الناس الذي رجم الرجل والمرأة. نعم. ثم يأتي الملبسون والمدلسون من المعاصرين أن الكفر لا يقع إلا بالاستحلال القلبي، وهذا مخالف لمنهج الأولين والآخرين. وصريح قول هؤلاء اليهود أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن آية الرجم هي الحق وهي في كتابهم، لكنهم يكتمون ذلك. واليوم أيضا يعلمون أن القرآن كلام الله وهو الحق، لكن يقدمون القانون على شريعة الرحمة، وهذا كفر أكبر. يعني يعلمون ولكن يكتمون ذلك، فاستهانوا بحكم الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول السدي أبلغ رد على هؤلاء المعاصرين من الجهمية والمرجئة، حيث قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. يقول السدي تفسيرا لهذه الآية، قال: يقول ومن لم يحكم بما أنزلت، ومن لم يحكم بما أنزلت، يعني في كتاب الله عز وجل، فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين به، فهو من الكافرين به. أعيد: ومن لم يحكم بما أنزلت، يعني هذا كلام الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله لكنه ترك ذلك عمدا أو جار عن حكم الله وهو يعلم فهو من الكافرين به. هذا كلام واضح وصريح. مثل اليوم كل الحكام يعلمون أن القرآن هو الحق، لكنهم تركوا كتاب الله عمدا وجاروا وهم يعلمون ذلك وهم من الكافرين به أيضا. ومثله قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرناه في الدرس الماضي، حيث سأله علقمة ومسروق عن آية الحكم، وقالوا عن الرشوة، قال من السحت، سألوه عن الرشوة قال من السحت، قالوا: أو في الحكم؟ قال: ذلك الكفر، ذلك الكفر. وقول الحسن البصري قال: وهي علينا واجبة، يعني آية الحكم هذه نازلة في اليهود وهي علينا واجبة. وكذلك ما ذكره الأشاعرة في مسألة الحكم أيضا يخالف ما هم عليه المعاصرين اليوم، حتى الأشاعرة أهل الضلال والبدع والكفر يقررون هذه المسألة تقريرا سليما، ويرون كل من نحى الشريعة فهو كافر، خلافا لما يقرره المدخلية والرسلانية والألبانية. قال القاضي عياض: أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل. قال: وكذلك لو ترك إقام الصلاة والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم بالبدعة. قال القاضي عياض: فلو طرأ عليه، يعني على الخليفة، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع، هنا الشاهد، وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. أعيد، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. يعني إذا غير شرع الله خرج عن حكم الولاية، مع أن الإمامة لا تنعقد لكافر، يعني فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. وشرحا لهذا الحديث أيضا يقول النووي الأشعري في شرحه لصحيح مسلم قال: ومعنى قوله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام. أعيد، كلام صريح جدا، ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام. قال: معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق، يعني هؤلاء الذين يطبقون الشريعة لا يجوز الخروج عليهم. قال: ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام، وهؤلاء غيروا الإسلام كله سبحان الله. ثم يأتي هؤلاء المداخلة الجهمية والألبانية يرون أن كل الحكام اليوم أنهم ولاة أمر شرعيين. وهذا الحديث واضح جلي بين، لأن تغيير بعض القواعد من شريعة الإسلام يعني الكفر، ولذا أجمع أئمة السلف ومن بعدهم على الخروج عليه بالوجوب، وهذا بخلاف الظالم والفاسق لأنهم لم يغيروا قواعد الإسلام. نعم. وفي أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فقد بين أيضا النووي الأشعري في شرحه لصحيح مسلم ذلك، وابن حجر أيضا في فتح الباري، ابن حجر أيضا الأشعري وهو من مراجعهم، لا ننسى أن من مراجع هؤلاء المدخلية والجامية اليوم والرسلانية من مراجعهم كتب الأشاعرة، لكن نحن في هذه السلسلة العلمية في الرد على هؤلاء الجهمية استدللت بأقوال المتأخرين والمعاصرين، تعمدت ذلك لأجل رد باطلهم، لأن هذه الكتب من مراجعهم، كتب هؤلاء المتأخرين والمعاصرين هي العمدة في الرجوع إليها، وهي المراجع بالنسبة لهم، فننقل لهم ردا على أباطيلهم، حتى أن الأشاعرة نختلف معهم في العقيدة، وأيضا كانوا أصوب من هؤلاء المعاصرين. فبينوا هؤلاء الأشاعرة مسائل كثيرة في من وقع فيه الكفر وكيف يخرج عليه بالوجوب. وأيضا قال النحاس: لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه وآمرا بالعمل بما فيه، هذا واضح. وقال الحسن البصري: أخذ الله عز وجل عن الحكام ثلاث أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشون، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. سبحان الله. هذا الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين يقول: أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاث أشياء: ألا يتبعوا الهوى، واليوم يتبعون الهوى، وألا يخشوا الناس، وهم اليوم يخشون، كل دول الكفر والصليبية والصهيونية واليهود وغيرهم خافون ويطبقون القوانين وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذا واضح. ونبشر هؤلاء الطواغيت الكفرة بالخزي والبوار في الدنيا والآخرة لما فعلوه من الضلالات الكفرية المخالفة لشريعة رب السماوات والأرض الذي قال: أن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا المشرع اليوم يقول: الحكم لي، وإن لم يكن معتقد لكن أعماله وأفعاله توحي إلى الاستحلال والإباحة، لأن الإناء بما فيه ينضح، والدال على الشر كفاعله اليوم. وفي كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان قال في الصفحة 67 بعد 163: وهذا الواقع قد تجاوز مرتبة المعصية والبدعة، بل قد تجاوز التشريع المطلق إلى ما وراء ذلك. كيف تختلط قضية المعاصي بقضية التشريع مع ما بينهما من بون شاسع؟ ويقول أيضا في الصفحة 76 بعد 173: قال: والآن هذا الواقع قد تجاوز حد التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه. وما ذكره هو الواقع الآن الذي نعيشه ونتحاكم إليه من نظم صليبية، بل وقد أقروا بذلك كما جعلوا البرلمانات التشريعية وجعلوا التشريع من حقهم ويدافعون عن كل القوانين التي يضعها الرجال، ولم يكتفوا بذلك بل يقتلون ويسجنون كل من تعرض لقوانينهم الجاهلية، بل ويقاتلون كل من دعا إلى تطبيق الكتاب والسنة، ويجعلونهم متطرفين وتكفيريين وخوارج مارقين وغير ذلك من أقوالهم، إلى أن نطق كبير هؤلاء الطواغيت الأمريكي الذي قال في خطابه وهو يخاطب الطواغيت العرب، قال: إما معنا وإما ضدنا، إما معنا أو مع الإرهاب. يسمون الإسلام هو الإرهاب، أي إما مع الصليبية وإما مع الإسلام. وأنا أشهد بالله العظيم أن كل من سار خلف هؤلاء الكفر في خطتهم ضد الإسلام فإنه قد ارتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم من أوضح الواضحات ومن أوضح الأحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الموالاة التي قال الله تعالى فيها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد ذكر العلماء أن هذه الآية على ظاهرها، وقال ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولى أحدا إلا وهو به وبدينه وما عليه راض. قال: فإنه لا يتولى متولى أحد إلا وهو به وبدينه وهو عليه راض وما هو عليه راض. ويقول أيضا في موضع آخر في تفسيره في مسألة الموالاة، قال: يسارعون فيهم، يعني في اليهود والنصارى، ويعني مسارعتهم فيهم مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارع في موالاة هؤلاء اليهود والنصارى خوفا من دائرة تدور علينا من عدونا. هكذا حال اليوم أيضا، خوفا من دائرة تدور عليه، كما قال الراجز: ترد عنك القدر المقدورا ودائرة الدهر أن تدور. وهذا هو الناقض الثامن، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمظاهرة أي المناصرة، أي أنه لا فرق بين جميع هذه النواقض، لا فرق بين جميع هذه النواقض، بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، فلم يستثني إلا المكره. أما الهازل والجاد والخائف فلا عذر لهم. وهؤلاء الطواغيت قد ساروا وراء الصليب كي يقاتلون كل من دعا إلى التوحيد، وهذا دون إكراه. وقد سئل حمد بن عبد الله الحميدي عن هذا المؤتمر الذي وقع في الرياض يوم 25/12/2001 لمكافحة الإسلام، وما اسموه بمكافحة الإرهاب، وبين حال الأنظمة الطاغوتية الكافرة التي كانت الدرع الحامي لهؤلاء الصليبيين، وبين سفوت هؤلاء الأدعياء الذين وافقوا على هذا الأمر بزعمهم أنهم يقاتلون الغلو والتطرف وغير ذلك. وهؤلاء العلماء المضلين والبلاعم البعيرات، هؤلاء أمرهم واضح ولله الحمد، لأنهم سكتوا في أمور كثيرة كدخول القواعد الأمريكية إلى الجزيرة العربية وحمايتهم، وكذلك دخول الروافض الوثنيين الذين يعلنون بكفرهم وشركهم في الحرمين وفي ساحاتهما، ويلعنون الصحابة أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة داخل المسجد النبوي، ولا ينكرون على دخولهم المسجد، بل يحمونه. وقد حدثني الثقة أن في فترة الحج والعمرة قال رأيتهم يبصقون على قبر أبي بكر وعمر ويصيحون في ساحات المسجد النبوي التي أمام البقيع بمكبرات الصوت في لطمهم ونياحتهم ولعنهم لأصحاب رسول الله. مكن الله للمسلمين من رقاب هؤلاء الروافض. وأريد أن أسأل سؤال لهؤلاء البلاعم المعيرات أدعياء السلفية زورا وبهتانا، المدخلية والجامية والألبانية والرسلانية وكل من نحى نحو هذه الطرق المتجهمة، الذين يقولون أنهم على الجادة، سبحان الله، أين دوركم وأين دور حكامكم الذين تدعون أنهم ولاة أمر وتدعون لطاعتهم؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ وأين عقيدة الولاء والبراء؟ لقد رأينا منكم ولاة لمن والى الكفار المحاربين، ورأينا معاداتكم إلى الموحدين. اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون. إنما الفتنة في سبات، ما لو تسمع للعلماء الربانيين كلمات، ما لعلماء السوء جمعوا عزائم الشرع ودونوها ثم رخصوا فيها لأمراء السوء وهونوها، ليتهم إذا لم يرعوا شرطها لم يرعوها. فلنصبر ولنحتسب. وهذه غربة الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين غريب، إن هذا الدين غريب وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومعلوم أن الطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب فيها في ظلها 100 عام لا يقطعها. فلنصبر، والصبر مر مذاقه، لذيذة عاقبته، صبرت ومن يصبر يجد غب صبره، ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ولا تحسبن المجد تمر أن تلعقه. وما ذكرناه في الدرس الأول والثاني والثالث إنما هو بيان كفر الحاكم والمتحاكم بغير شريعة الرحمن، وهي الطامة الكبرى في هذه العصور المتأخرة، وهو تنحي شريعة الرحمن ووحي السماء وتقديم آراء الرجال والمشركين. وقد نقلت ما تيسر من أقوال المتأخرين والمعاصرين، إنما هو ردًا لهؤلاء البلاعمة والجهمية الذين يدعون خلافاً منع لما نعتقده، فأردت نقل المتأخرين والمعاصرين من المراجع التي يرجع إليها هؤلاء الجهمية حتى تكون حجة عليهم وليست لهم، وإنما الأصل يكون الاستدلال من القرون الثلاثة الأولى المفضلة المزكاة بلسان نبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تيسر ذكره باختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.